الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصف الله سبحانه وتعالى التابعين للصحابة السابقين من المهاجرين والأنصار، التابعين لهم بإحسان، وصف حالهم في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة القلوب بعدم وجود أدنى غل أو بغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة الألسنة بالثناء عليهم والاستغفار لهم ومعرفة فضلهم وسبقهم والشهادة لهم بالسبق إلى الإيمان كما وصف الله عز وجل. وصف سلامة الألسنة بقوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ووصف سلامة القلوب بقوله عنهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعل قلوبهم وألسنتهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثناء عليهم والشهادة لهم بالسبق من قوله عز وجل عنهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذه الأخوة تدل على صحة معتقد الصحابة رضي الله عنهم وإيمانهم وحالهم والتزامهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أبلغ الرد على الشيعة الضلال الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل أن هذا يستلزم مناقضة القرآن، لأن الله عز وجل يعلم ما الخلق عاملون، يعلم سبحانه ما يفعله العباد قبل أن يفعلوه، وهو عز وجل لا يثني في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة على من يعلم أنه بعد رسوله صلى الله عليه وسلم سوف يرتد أو سوف يفسق أو سوف يفجر. كيف والله إنما وصف حال الذين اتبعوهم بإحسان، فوصف أنهم لابد أن يتبعوهم والشهادة لهم بالإيمان والسبق إلى الإيمان، فهذا دليل على أن الصحابة يظلون على ذلك. ولذا شرع الله عز وجل لمن أتى من بعدهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهم وأن يشهد لهم بالأخوة والسبق. وهذه الأخوة مع أن الصحابة أسبق عند الله عز وجل، ولكن أخوة الإيمان والإسلام شرف عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت لو قد رأينا إخواننا فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد. فهذا نص واضح لأن هذه الآية في من أتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون هذا في من علم الله أنه سيرتد لما كان هذا يعني يلزم منه مناقضة القرآن ادعوا فدية أعظم في حق الله عز وجل، فقالوا يجوز على الله البداء، أن الله يبدو له أمر ثم يبدو له غيره، والعياذ بالله. هذا فيه مناقضة لعلم الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة لو التزم قائلها نفي علم الله خرج من الملة، والعياذ بالله. ولذلك كانت عقائد الشيعة الضلال يعني من أسوأ عقائد أهل البدع، بل حقيقتها الكفر، والعياذ بالله. وإن كان لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة، فإن سب من مدحه الله بالقرآن وشهد له بالإيمان، فشهد له بالسبق والإيمان وأن الله رضي عنه ورضوا عنه، شهد لهم بالجنة وهم على وجه الأرض، كل هذا أن يشهد عليه هو بعد ذلك بالنار وأنه مشرك وكافر وطاغوت، بل حتى ولو قال عنه فاسق فإن هذا مناقضة للقرآن. ولذلك كان الصحيح أن نوع عقائد من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر السابقين من العشرة المبشرين بالجنة وسائر من سبق من أهل بدر وبيعة الرضوان ومن صلى ومن أسلم قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فالذي يسبهم ويطعن فيهم حقيقته الكفر، والعياذ بالله، من جهة النوع. ولكن لكثرة الجهل وقلة العلم في هؤلاء، خصوصا أن أكثرهم من الأعاجم الذين لا يعرفون العربية ويعني إنما يعني لبس عليهم، والعياذ بالله، وأكثرهم ربما لا يفقه القرآن إذا قرأه ولا يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل أصحابه، ويلبس عليه بالأحاديث الضعيفة والروايات المكذوبة وهو من الجهل بما كان، فلذلك لم يمكن تكفير أعينهم حتى تقام عليهم الحجة، إلا من خالف المعلوم من الدين بالضرورة من عند أهل الإسلام. ولذلك فنقول أن الشيعة على ثلاثة أنواع، وبالتالي فموقف أهل السنة منهم بناء على عقائدهم، فمنهم غلاة الرافضة، وهؤلاء يعني رافضة غلاة زادوا وغلوا في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى ادعوا فيهم الإلهية، وهذه الفرق الباطنية بأنواعها المختلفة يصرحون بذلك. ومنهم يعني طوائف ما زالت موجودة إلى الآن كالإسماعيلية، ومنهم البهرة وكذا طوائف الدروز وغيرهم، ممن يعتقد الألوهية في أحد من أئمة البيت أو من أتباعهم، فالطائفة النصيرية مثلا العلوية الذين يولهون علي بن أبي طالب ويقولون أنه هو الله وأنه يسكن السحاب، والعياذ بالله من ذلك، فهؤلاء كفار نوعا وعينا. وكذا الطائفة الإسماعيلية، ومنهم كان العبيديون الطوائف الباطنية الذين حكموا مصر والقيروان وأفريقيا، بل وحكموا الحرمين الشريفين مدة من الزمن أيام الحاكم بأمر الله، وسيطروا أيام فتنة القرامطة على مكة وقتلوا من بها من الحجاج. كان هؤلاء يعتقدون الألوهية في الإمام المنصوب، كما يقول شاعر المعز الفاطمي يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأخدار فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. وهم على أنواع من الكفر، وليس فقط فيما تعلق بتأليه الأئمة، بل هذا جزء من كفرهم، وهم إباحية في الشرائع وغلاة في النفي في الأسماء والصفات، فهم نفاة نقيضين، يقولون أن الله لا مولود ولا ليس بمولود، لا حي ولا ليس بحي، وفي الشرائع ليس عندهم صلوات ولا صيام ولا زكوات ولا غير ذلك، وإنما أسرار باطنة يلقاها من دخل في دينهم الكفري، والعياذ بالله. فإذا يعني نطق بعض الألفاظ صار قد أدى العبادات وليست المحرمات المشهورة بمحرمات، كما يقول شاعرهم: خذ الدف يا هذه والعبي وغني هذا لك وطربي، قد مضى زمان ذاك النبي، هذا زمان النبي بني يعربي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك من أحد سواء منه القريب والأجنبي. والعياذ بالله. فهؤلاء يعني طبعا أنا ما بحفظش الشعر جيدا، لكن هذا معنى كلامه والعياذ بالله وهو مسجل. فهؤلاء أنواع من الكفر والعياذ بالله. ومن هذه الطوائف الموجودة الدروز الذين يعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله الذي ادعى الألوهية وصدقوه على ذلك، فادعوا فيه أنه ناسوت ولاهوت كما يعتقد النصارى في المسيح. كان رجلا جبارا عنيدا، كان يعني يأمر الناس بالسجود له إذا ذكر اسمه في على منابر مصر أثناء الخطبة والعياذ بالله. وكان هؤلاء كما يقول الغزالي رحمه الله يظهرون الرفض وباطنهم الكفر المحض، أو حقيقتهم الكفر المحض هم الباطنية له. يعني هم بيظهروا أنهم رافضة، فكانوا بيأذنوا ويقيموا مساجد، ولكن حقيقة في الأمر أنهم ليسوا رافضة، دول غلاة الرافضة باطنهم الكفر المحض المتحللين من الشريعة بالكلية والعياذ بالله. ومن هنا كان يعني هذه الطوائف كافرة نوعا وعينا، وللأسف أنهم موجودون إلى زماننا، بل استغلهم الاستعمار الغربي، التخريب الغربي، الاحتلال الغربي أشد استغلال. الطائفة العلوية في تركيا طائفة لابد أن تكون رئاسة الجيش ورئاسة الأركان، لابد أن تكون منها منذ سقوط الدولة العثمانية في الحرب العالمية، والدولة التركية الحديثة استقرت رئاسة الجيش في هذه الطائفة. وهذه الطائفة موجودة أيضا في الشام، ولها يعني بصمتها الفظيعة في إيقاف العمل الإسلامي للكلية بجميع أنواعه وصد الناس عن سبيل الله عز وجل. وطائفة الدروز هي الطائفة الوحيدة التي يمكن أن يرقى أفرادها في الجيش الإسرائيلي إلى رتبة الضباط. الطائفة الوحيدة غير اليهودية التي يمكن أن يرقى بعض أفرادها إلى رتبة صغار الضباط. فأما الطائفة الأخرى فأقصى ممكن أن يكون جنديا، وكان لا يسمح ابتداء بدخول أي طائف أخرى في الجيش الإسرائيلي إلا الطائفة الدروزية، ثم تلقى الحال بهم والعياذ بالله. من الدروز فعلا، الدروز دول أشد عداوة، هم والنصيرية أشد عداوة للمسلمين من اليهود والنصارى، وذلك أن كفرهم أشد من اليهود والنصارى لا شك في ذلك. يعني تأليه يعني نبي من الأنبياء كفر، فما بال بتأليه الحاكم بأمر الله مثلا، ولا حتى لو كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سائر التحلل الفظيع والعياذ بالله. من هذه الطوائف ايضا من يعتقد نبوة بعض الائمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعتقد طوائف من الشيعة ان فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءها جبريل وانزل عليها قرآنا يسمى مصحف فاطمة، ويقولون بان هذا المصحف فيه وحي لفاطمة رضي الله عنها. وكذا منهم من يعتقد أن المقصود بالوحي كان عليا، وأن الأمين قد خان فيقولون خان الأمين، وبعضهم يعتقد أنه نزل خطأ على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يتهم بالخيانة وأنه نزل عمدا بخيانة، نعوذ بالله، أشياء غير محتملة. ولكنها طائفة طوائف مولودة، لا تستغربوا من يعني هذه العقائد الفاسدة لأنها طوائف مولودة والعياذ بالله. كان منهم من ادعى يعني النبوة لنفسه قديما وحديثا، فالمختار الثقافي كان يدعي ان الوحي يأتيه، وكان يظهر اصلا التشيع، وكان هو الذي تتبع قطرة الحسين حتى قتلهم واحدا واحدا، فصار له صيت رائع في الناس لمحبتهم لأهل البيت، فلما استقر له الامر صار يدعي ان الوحي يأتيه والعياذ بالله. وطوائف من المتأخرين منهم ادعوا النبوة فعلا كالبابية والبهائية، والبهائية هؤلاء زادوا حتى ادعى انه مظهر تجلي الرب سبحانه وتعالى، فهو نوع حلول. والحلولية والاتحادية من الصوفية انما منبعهم من الرافضة ايضا، من غلاة الرافضة هؤلاء، فعقائد الحلول والاتحاد هذه لم ترد الى اهل الاسلام الا من خلال هذا الباب الفظيع، باب غلاة الرافضة والذي يقارن يعني فترة ظهور الصوفية الفلسفية القائلة بوحدة الوجود ونحو ذلك يجدها هي الفترة التي أعقبت سقوط الدولة الباطنية على يد صلاح الدين. فجاءت جيوش يعني تحاول تمهيد الوضع مرة ثانية لهؤلاء، استقروا كل منهم، استقر كثير منهم في البلاد، ومعظمهم أتى من الغرب من موضع الدولة، من موضع نشأة الدولة العبيدية، ودعوا الولاية وأتوا بخوارق للعادات، واعتقد الناس أنهم أولياء، وما زالت المساجد التي بنيت على قبورهم يعني مشهورة معلومة، وكلامهم في أورادهم يصرح بهذه العقائد الفاسدة، ومعظمهم أتى من بعيد، يعني حتى منهم مشهورين أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرتي والدسوقي والبدوي، فإن القرائن قوية في أنهم ينتسبون إلى هذه الطوائف، لطوائف الشاذلية جميعا إلى يومنا هذا. أي طريقة شاذلية لابد أن يوجد في وردها تلك العبارة القبيحة: اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. كل طرق الشاذلية دليل على أنها منقولة فعلا يعني عن مصدر الطريقة ومؤسسها، الله أعلم، هم قد أفضوا إلى ما قدموا. لكن أيضا شعر الدسوقي وخمرياته صريحة في في في, في القول بوحدة الوجود، وأمثال ابن الفرج وابن عربي وأمثال هؤلاء نشأوا في المرحلة التالية لسقوط هذه الدولة، فكان محاولة تمهيد للناس لكي يعودوا مرة ثانية إلى تأسيس دولتهم، ولكن فشلوا بحمد الله تبارك وتعالى، لكن تركوا أثرا خطيرا في مناهج الغلو. هذا لذلك نقول أن الصوفية الفلسفية الخطيرة خطورة يعني الكفر والضلال والنفاق، إنما هي مولودة من رحم التشيع الغالي، من رحم غلاة الرافضة، هؤلاء الطوائف في العصر الحديث ادعى أنه هو من هؤلاء الباب كما ذكرت. فكان أول ما ادعى هو رجل كما رافضي، ثم ادعى عندهم حديث موضوع: أنا مدينة العلم علي بابها. فزعم أنه هو، لأن كان اسمه علي، اسمه ميرزا علي، ميرزا علي يعني زي الشيخ علي أو القائد يعني زي سموها ميرزا علي محمد، فادعى أنه هو المقصود بباب العلم. ثم ادعى النبوة صراحة وألف كتابا ادعاه وحيا سماه البيان، سماه البيان، ترجمه إلى العربية ونسخ بالفارسية، البيان العربي والبيان الفارسي، وما لبث أن قتل زنديقا، حتى يعني بعض الصرافين قتله، وورثه كان قد أوصى إلى البعض بالخلافة، ثم وقعت خلافات بينهم وسيطر على الطائفة بعد ذلك وقتل المخالفين البهاء الذي ادعى نسخ البيان، انه نزل عليه الوحي هو وادعى ونسخ البيان العربي والفارسي، ونسخ الديانة البابية بالكلية، واتى بكتاب اسمه الاقدس، وادعى فيه مضاهات القرآن يعني حال مضاهات القرآن، وألف الديانة البهائية الموجودة حاليا. والديانة البهائية لها مراكز خطيرة، اولا مركز قبر هذا الرجل لما قتل ايضا الحمد لله تبارك وتعالى هو في حيفا، واليهود يحتضنون هذه الطائفة، والامريكان ايضا كذلك، ومراكزهم الاقتصادية الكبيرة جدا في شيكاغو وفي غيرها، وهم يعني يحمون هذه الطائفة. ومجرد يعني عن قريب وقعت صدرت احكام بالاعدام عليهم في ايران على 5 منهم، ومع ذلك فالذي تحرك لهذا ويعني ملأ الاعلام للدفاع عن حقوق الانسان الامريكان، الاعلام الغربي كان يعني يقف دفاعا عن هذه الطائفة البهائية، واليهود يمدونها مد قوي جدا، وهم اعوان يعني بشدة لليهود. وخلال العهود اللي هي من سنة 20 اللي هي 1920 الذي جاء اسمه عبد البهاء، يسمى نفسه عبد البهاء هو زعيم الطائفة، كان من اكبر اعوان وعملاء اليهود في العالم. فالغرب يستغل هؤلاء، او اليهود يستغلونهم والعياذ بالله، ورافضهم المرتع الخاص لهذه الطوائف الكفريه. وهؤلاء لا شك في كفرهم نوعا وعين، هم خارجون من المله بالكليه، والوهم لدى البعض عندما يظن انه مسلمين او يحتمل عنده ذلك، كما وقع في افغانستان في الطائفه الاسماعيليه، فهناك من تحالف مع الاسماعيليه وكانه يعني لا يدري عن عقائدهم، هم خارجون من المله نوعا وعينا مرتدون. قبر زعيمهم موجود في جزيره النباتات في اسوان، المسمى بصدر الدين، المسمى بأغا خان الكبير، والبيجوم أغا خان اللي كانت عارضة أزياء تزوجها ذلك الرجل فرنسية، وادعى يعني فيما يزعم أنه أسلمت، يعني هي تسمع أصبحت إسماعيلية، ودفنت السنة الماضية والتي قبلها بجوار قبله، ومزار معلوم يعني، وكان يوزن بالذهب من قبل الطائفة ويعطى هو قدر وزنه ذهبا كل عام. وأبناء من هذه الغامية الفرنسية هم من كبار يعني رجال الأعمال في أوروبا وغيرهم، صدر الدين أغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية الحالي، وهو كان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان، طائفة ذات ثقل يعني اقتصادي كبير في طوائف مختلفة، ولها تواجد في أفغانستان تواجد قوي، والتحالف المعارض ضمن هذه الطوائف طائفة الإسماعيلية والعياذ بالله. فالطوائف دي طوائف خارجة من الملة بالكلية، ومعرفة ذلك يعني أمر مهم. لا يمكن أن تتصور مثلا أن الدروز مثلا أو النصيرية يمكن أن يكونوا في صف واحد مع أهل الإسلام أبدا. الطوائف ذلك لما وقعت كامب ديفيد ومعاهدة السلام هاجوا على أنور السادات أياميها، ففي خطبة أنا سمعتها بنفسي يعني يقول فضح يعني فضيحة جامدة جدا للأسف، فقال إن الملك فيصل قال له لما قال له إنه هيحصل حرب 73، فقال له إن إحنا ناويين نعمل حاجة مع سوريا، فقال له إزاي تحط إيدك، أنا أستاذ بيحكي بيقول قال لي فيصل إزاي تحط إيدك في إيد حافظ الأسد ده علوي، فقال له لا معلش إحنا هنكون معاهم برضه. فالمهم يعني فقال اصلا هو كان وزير الدفاع في حرب 67 وان الجولان قد بيعت، يعني الجولان اعلن سقوطها قبل ان يدخلها عسكري اسرائيلي واحد، وانسحب الجيش السوري منها باوامر لانسحاب كيفي من غير ان يجدوا امامهم احدا. الكلام ده قيل يعني في خطبه مباشره يعني سمعها بغير واسطه. فالكلام ده فعلا يدلك على ما يمكن ان يكون هناك، يعني لذلك يعني هذه الطوائف يستحيل بحال من الاحوال ان يكونوا من الطوائف التي يقبل مثلا التقارب معها ولا خارجين من المله بالكليه. مستحيل، ده هم اعداء الدين اشد من اليهود. وبالحقيقه لو تاملت يعني واقع المسلمين في فلسطين ولا واقعهم في البلاد التي يسيطروا عليها او لا، تجد انه في فلسطين ياخذون قدرا اكبر جدا من الحريه. ويعني العمل الاسلامي منتشر وبقوه اكثر باضعاف مضاعفه من بلاد اخرى، يعني تركيا مثلا ولا سوريا ولا غيرها. يعني الامر فعلا ان هذه الطائف اذا تسلطت يعني ذبحت المسلمين اشد من اليهود والنصارى. فلا يتصور ابدا انهم فرق اهل الاسلام، هؤلاء خارجين عن 72 فرقه، ليسوا من فرق الامه اصلا، ليسوا من الفرق المبتدعه، هذه من الفرق المرتدة عن الإسلام الذين يدعون الألوهية أو النبوة أو خطأ الوحي أو تحريف القرآن، وهذه مسألة خلافية عند الرافضة الذين ليسوا بهؤلاء. الرافضة أصلا بلا شك يعني هم اللي هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هم المرتع الخاص لهذه الطوائف الخارجة من الملة، وهؤلاء هم عندهم كما ذكرت المبادئ، قضية تحريف القرآن وأن هناك مصحف آخر قضية خلافية عند الرافضة، منهم من يرجح أن القرآن لم يحرف ومنهم من يقول قد حرف بالفعل. والرجل الذي له كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب هذا يثني عليه الخميني ثناء بالغا، ويجعله من المؤرخين الكبار والعلماء الراسخين عنده، وإن كانوا يخطئونه في هذه المسألة، وهذا الذي يظهرونه، أما اعتقادهم أفنضات فالله أعلم به، لكن انا نجزم باعتقاد جازم ان من ادعى تحريف القران فهو خارج من المله، ومن قال بحذف سور من القران او باضافه سور اليه اخرى او ان بعض الايات ليست كذلك فهو خارج من المله، ليس مسلما. ومن يتابع يعني ما يجري من حوارات بين المسلمين والنصارى على الانترنت تجد ان استغلال قول الشيعة في تحريف القرآن هو عمدة كلام النصارى. يعني هم يعتمدون اعتمادا كليا على ان هناك من الشيعة من يقول وهم مسلمون في زعمهم. وما احسن كلمة الان ابن حزم يقول ان عندما نظر بعض النصارى فقال ان القرآن ايضا محرف حيث كما يقول الشيعة، فقال من يقول ذلك ليس بمسلم، هؤلاء من الشيعة ليسوا مسلمين هم كفار، وهذا مما لا شك فيه مخالف المعلوم من الدين للضرورة، لان القرآن كلام الله ولم يقع فيه قط تحريف. واما سورة الولاية التي يدعونها فمن اعتقد انها قرآن فهو خارج من الملة ايضا. يعني في بعض طوائف الشيعة قد توجد في مصاحف هذه السورة المسمى بسورة الولاية يعني نحو سورة البينة ونحو ذلك. نعم، لكن الذين في ايران يخطئون هذا القول، ليس يكفرون قائلا ولكن يخطئونه، لذلك مصاحف الموضوع في ايران هي نفس المصاحف التي عندنا. دي طوائف كما ذكرت. وكذلك من يتهمون عائشة بما برأها الله منه، يتهمون بالفاحشة او اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في خروجهم من الملة نوعا وعينا لتكذيبهم المعلم من الدين بالضرورة. واما القسم الثاني، بل القسم وسموا غلاة الرافضة، القسم الثاني من الشيعة هم الرافضة، سموا رافضة لانهم رفضوا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب، وذلك انهم طلبوا منه ان يتبرأ من ابي بكر وعمر ليجعلوه اماما لهم للشيعة، فرفض ان يتبرأ منهم وقال بل اتبرأ ممن يتبرأ منهم، وذلك ان زيد بن علي ومن وافقه كانوا يرون امامة ابي بكر وعمر، وان كانوا يفضلون عليا عليهما، هذا اعتقاد الزيدية وهو الفرقة الثالثة المفضلة، لكن لا يتبرؤون منهم بل يقولون بولايتهم من اولياء الله ويصححون امامتهم، فرفضوه وعينوا غيره بدلا منه. فالرافضة سموا رافضة لهذا، وهم امامية يسمون امامية لانهم يقولون بان الاسلام اركان ستة، الخمسة المعروفة والامامة، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج والامامة. فالامام هذه من لم يكن يعرف امامه فلا دين له، ولذلك عامتهم يكفرون اهل السنة ويرونهم خارجين من الملة مرتدين، لانهم لا يقرون بخلافة علي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقولون بان الامام هو علي، يسمون امامية اثنى عشرية، ويسمون ايضا جعفرية مذهب الجعفري، وذلك انهم ينتسبون الى جعفر الصادق كذبا وزورا وبهتانا. فأئمة أهل البيت براء من هؤلاء، ولكن خبثاؤهم كانوا يدعون أنه بينهم وبين هؤلاء إما وسائط سرية، ويكذبون على علماء بالتقية الكاذبة، وينسبون إليهم أقوالا باطلة جزما ويقينا، بل كان هؤلاء الأئمة من فضلاء أهل العلم ومن الناصحين للخلفاء والأئمة، ولم يظهروا خروجا قط، وكانوا يتبرؤون من علانية من هؤلاء. فزبانية هؤلاء كانوا يقولونها لأتباعهم دي تقية، الأئمة يكذبون أمام الناس تقية، ولذلك تجد يعني الآثار الصحيحة والأسانيد الصحيحة إلى جعفر الصادق نفسه وأبيه، هو جعفر بن محمد الباقر، جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. يعني هذه سلسلة الامامة عندهم انها تبدأ بعلي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر، ثم الباقر لانه بقر العلم يعني احاط به، ثم جعفر الصادق، ثم بعد ذلك عند عند عند في اولاد جعفر هذه افترقت الاسماعيلية عنهم، فالإسماعيلية يعتقدون في ولاية إسماعيل ابن جعفر ابن جعفر بن محمد، وهؤلاء يعتقدون في أظن في غيره نسيت اسمه، موسى الكاظم، نعم موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، ثم بعد ذلك الرضا أظن، وسلسلة بعد ذلك تنتهي بالحسن العسكري الإمام الحادي عشر، ثم بعد ذلك المهدي المنتظر الذي هو محمد بن الحسن العسكري. محمد بن الحسن هذا شخصية وهمية غير موجودة، هذا لم يعرف له نسل، فأوهموهم أن له نسل خفي قد خبأوه بعيدا عن أعين الأعداء لكي لا يقتلوه، واعتقدوا أنه دخل سرجابا في مدينة سرة من رأى منذ أكثر من 1000 سنة وإلى يومها لم يظهر، ولذلك يقولون الإمام الغائب فرج الله كربته وعجل بخروجه. وكانوا في أول عهدهم يذهبون إلى هذا الكهف السرداب ويأتون بالنجائب والحمير وغيرها منتظرين خروجه كل يوم إلى أن ملوا يعني من ذلك، وكانوا قسموا الغيبة هذه إلى الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. في الغيبة الصغرى كانوا يخدعون أولياءهم مدة سنين طويلة لأن هناك رسل بينهم وبين هذا الإناء الذي دخل السرداب وعمره سنوات معدودة، فيأتونهم بالأقوال المنسوبة إلى هذا الإمام. وفي هذه المرحلة ألف كتابهم الجامع المعتمد كتاب الكافي بالكلين نسبة إلى الإمام، وأقوالهم عندهم كالمصحف معصومة غير محتملة للخطأ، وأقوال الأئمة معصومة فهي كالأحاديث المتواترة مثل القرآن في الأحكام، وأما البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة فهي ضعيفة موضوعة. نعم لا هو بالمنزلة، ليس أنها هي كلام الله لكن اعتقدون فيه العصمة. ولكن بعد أن كشفت هذه الخدعة إلى متى سيظلون ذلك والأقوال يعني استردادها اختفى، فقالوا غاب الغيبة الكبرى فانقطعت الأخبار، واكتفي بما سجل خلال هذه الفترة من أصول المذهب سواء كان فقهيا أو عقائديا. وهم يعتقدون بأن الإمام الأئمة 12 بسهم وجعفرية إمامية 12 جعفرين زي جعفر 12 ومقوم 12 إماما آخرهم من ذكرنا المهدي المنتظر لسوف يرجع ويحيي بعد ذلك الكفر الذين كفروا من الصحابة كالخلفاء الثلاثة وينتقم لأهل البيت منهم ونحو ذلك نعوذ بالله. نعم هذه الفرقة هي التي يعني موجودة بالعراق وإيران من الشيعة الاثنى عشرية المعروفين لهم منهم الخميني وغيره، وكل القائمين المذهب في إيران الآن، وهو في الحقيقة مذهب فرض بالحديد والنار. عندما يتأمل التاريخ يعرف أن الدولة الصفوية هي التي فرضت هذا المذهب، هذا المذهب لم يكن منتشر هذا الانتشار إلى أن تمكنت يعني الدولة الصفوية منذ 3 قرون أو أكثر من هذه البلاد، فقامت بنشر هذا المذهب بالقوة، والناس كما ذكرنا أعاجم إذا قرأوا القرآن لم يفهموه، لذلك انتشر فيهم أضعاف ما انتشر وسط العرب. العرب قلة بحمد الله تبارك وتعالى أن يدين منهم بهذا الدين. في الحقيقة هو فعلا حقيقته ملة أخرى، ولكنهم في الأصول الكبرى يقرون بالمعلوم من الدين بالضرورة، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، مع بدع متعددة في ذلك، بدع عامة العلماء يرونهم ضمن فرق الأمة. من جهة يعني أن الأعيان منهم ليسوا خارجين الملة حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة، فإذا أصروا على عقيدتهم أفسروا، ولكن لم يزالوا يعني وسط أهل الإسلام على أنهم فرقة مبتدعة ضالة عاشوا في بلاد أهل الإسلام عبر السنين والعصور، وكان منهم دائما الخونة لأهل الإسلام. يعني الذين فرقوا بقتال بقتل التتار لأهل بغداد كان الشيعة الرافضة. هذه الفرقة كما ذكرت الراجح فيها أن المعين منهم لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ولذا لا يكفرون بالعموم ولا يقال هي فرقة خارجة من الملة، وإن كان بعض أهل العلم يراها فرقة خارجة من الملة ويرون أن الواحد منهم مرتد عن الإسلام كسائر المرتدين، ولكن هذه قلة من أهل العلم، كالذين يكفرون الخوارج أيضا يرونهم مرتدين قلة من العلماء من أهل الحديث، لكن عامة المذاهب يرون هؤلاء ضمن فرق الأمة النارية الذين يستحقون دخول النار، ولكن لا يلزم أن يخلدوا فيها. يعني من ما كان منهم منافقا في الباطن كان خارجا من الملة، كان في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن كذلك لم يكفر كائنا ما كان خطأه، والواحد المقدور عليه منهم تقام عليه الحجة والبينة ولا يقتل مرتدا حتى تثبت ردته بعد إقامة الحجة. فعقائدهم كفر وخصوصا في الغلو في أهل البيت، لكنهم لا يصرحون بالألوهية لهم، فرق بينهم وبين الغلاة ان الغلاة يصرحون بان الاله هو فلان والعياذ بالله. اما هؤلاء فلا يقولون علي هو الله او اله، ولا يقول فاطمة كذلك، وان كانوا يعتقدون في صفات الالوهية. فهذا خميني يقول نحن نعتقد معشر الامامية الاثنى عشرية ان لائمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود، كل ذرة من ذرات الكون للائمة سلطان عليها، ويقولون ان لائمتنا احوالا مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا افظع من ان يقولوا بالنبوة في الحقيقة، وان كان لم يصرح للنبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه تأويلات ونحو ذلك احتمل يعني. فلذلك هم يعني كما ذكرنا حقيقة القول الكفر، ولكن لا يكفر من حتى تقام عليه. اما الفرقة الثالثة فهي الفرقة الزيدية المفضلة، الذين يقولون بان عليا افضل من ابي بكر وعمر فضلا عن عثمان طبعا، ولكنهم لا يتبرؤون بابي بكر وعمر ولا يكفرونهم كالرافضة. الرافضة منهم من يكفر ومنهم من يفسر، بل اكثرهم يكفر ابي بكر وعمر والعياذ بالله. ولا شك ان هذا كفر ايضا، ولكن لابد من قول الحجة. فالخوارج كفروا عليا وما كفرهم عليه حتى يعني تقام عن وجود الشبهة. الغرض المقصود ان الشيعة المفضلة يفضلون علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولا يتبرؤون من ابي بكر وعمر، ويقولون بجواز ائمة المفضول، فيقولون ابو بكر وعمر ائمة ولكنهم مفضولون، وكذا عثمان، وعلي افضل وهو الامام الرابع، فيقرون بخلافة الثلاثة، لكن يبدعون من اجل التفضيل، تفضيل ابي بكر علي على ابي بكر وعمر. وقد قال علي رضي الله عنه على منبر الكوفة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفدية 80. ولما سأله ابنه محمد بن الحنفية، محمد بن علي المشهور ابن الحنفية: يا أبتي أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني أو ما تدري؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري في صحيحه. هذا تصريح من علي رضي الله عنه بتفضيل ابي بكر وعمر. وفي جنازة عمر كان يظهر انه ما يود ان يلقى الله بمثل عمله مثل عمر رضي الله عنه. نعم، يعني ما احد يود ان له عمله الا عمر رضي الله تعالى عنه، يريد ان يلقى الله بمثل عمله. وكان ناصحا رضي الله عنه لعثمان، وناصحا لعمر، وناصحا لابي بكر، وتمت بيعته لابي بكر عن رضا منه بعد موت فاطمه رضي الله عنها. كان قد تاخر عن البيعه من اجل ارضاء فاطمه في قضيه الميراث، وابو بكر كان على الصواب في ذلك كما قد قرانا المساله في تفسير ايه الفيء كما ذكرناها. فهؤلاء الشيعة المفضلة باتفاق العلماء لا يكفرون من هذه الجهة، بل هم مبتدعة ولا يكفرون. المسائل التي يبدع فيها المخالف عند أهل السنة في هذا الباب: مسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر لا على عثمان، فإنهم وإن اتفقوا في المتأخرين منهم اللي هم أهل السنة على أن عليا بعد عثمان وأن عثمان مفضل على علي، لكنهم كان منهم طائفة من أهل السنة ينسب إلى ابن عيينة وغيره يفضلون عليا على عثمان. فهذه مسألة لا يضلل فيها المخالف، التي يضلل فيها المخالف تفضيل علي على أبي بكر وعمر. والمسألة الثانية مسألة الخلافة، فمن يطعن في خلافة أي واحد من الأربعة فهو أضل من حمار أهله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشيعة الزيدية الذين منهم الشوكاني والصنعاني يقولون يعني المذهب نفسه، لا اقول الشوكاني يقول بذلك، هو الشوكاني يتوقف في مساله التفضيل وهي بدعه من الخوش متاثره. قال: لا نبحث في مساله التفضيل، ابو بكر ثم علي، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ائمه بهذا الترتيب، واما مساله الفضل فلا يتوقف فيها ولا يتكلم في مساله التفضيل. والذي لا شك فيه وجوب تفضيل ابي بكر وعمر وعثمان كما ثبت عن ابن عمر انهم كانوا يفضلون ذلك بذلك على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ويسكتون عن بقيه الصحابه. ثم علي رضي الله عنه بعد ذلك. فنقول ان هذا وان كان هذا المذهب حاليا يكاد يكون يوشك ان ينقرض كتواجد، لانه اما ان تحول الزيديه الى اهل السنه على يد اهل الحديث في معظم عقائدهم، كان بداية التحول بلا شك في عهد الشوكاني ومن تبعه، صنعاني ثم الشوكاني، تحولوا تحول كبير جدا، وكان من أكبر الممثلين في ذلك في العهد القديم ابن الوزير محمد ابن الوزير، هذا من فضلاء هذه الطائفة، وتكلموا كلاما طيبا جدا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع السنة، ويعني التأثر بالأهل الحديث كان تأثرا ضخما. وفي العصر الحديث يعني كان لا شك علماء الحديث الدراسة كمقبل وغيره فعلا طائفة كبيرة جدا، الطائفة الزيدية، تحولوا إلى مذهب أهل السنة، والطائفة الثانية تحولت إلى مذهب الرافضة، والرافضة يغذون هذا بشدة في اليمن وفي غيرها من البلاد التي ينتشر فيها مذهب الزيدية، فكثير جدا منهم تحول فعلا المذهب، مذهب الزيدية نفسه في سائر مذاهب مسائل اعتقاد معتزلة، تأثروا تأثر كبير جدا بالاعتزال، ذا كتبهم ما زالت عندما تظهر، هي كتب الخوارج تظهر فيها، يعني مسند زيد بن علي هذا الذي يوزع في معرض الكتاب أحيانا، هذا الكتاب يقولون فيه أباب أن القرآن مخلوق، باب أن الله لا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يغلب الله ونحو ذلك، ونفي كل الصفات، فهم معتزلة في باب الصفات، وقدرية في باب القدر، ووعيدية في باب الوعيد، فهم معتزلة في مسائل الاعتقاد الأخرى، وفي مسائل الصحابة والإمامة يعتقدون بإمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، لكن علي أفضل، هذه لا يكفر فيها المخالف ولكن يبدع، والمسائل الأخرى فيها تكفير لكن بالنوع لا بالعين، مثال إنكار الصفات وقول بأن القرآن مخلوق كفر، ولكن كفر نوع لا كفر عين حتى تقام الحجة، الله أعلم. فمذهب أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قد علمنا معرفة فضلهم، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم على هذا الترتيب في الفضل وفي الخلافة، ثم باقي العشر المبشرين، ثم أهل بدر وراية الرضوان، والسابقين الأولين والمهاجرين والأنصار الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا، أولئك أعظم درجاتهم الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والفتح عند الجمهور المتقدمين صلح الحديبية، وعند طوائف أخرى من المتأخرين أو الأكثر أنه فتح مكة، الأول أصح أن الفتح فتح صلح الحديبية. وأهل السنة يعرفون فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهل بيته، ويتولون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويحبونهم ولا ينصبونهم العداء كالناصبة الذين كانوا في عهد بني أمية يسبون أهل البيت ويطعون فيهم، وطعون عليا، طعون في علي رضي الله عنه، كل هذا من بدع الضلالات المحدثة التي انقرضت بحمد الله، بدعة الناصبة انقرضت تقريبا، الذين يحاربون أهل البيت ويعادونهم وينصبونهم العداء، وإن كان الرافضة يسمون أهل السنة الآن ناصبة، إذا ولدت الرافضة يقولون الناصبة فهم يعنون أهل السنة، وأهل السنة لا يناصبون أهل البيت العداء بل يحبونهم ويتولونهم ويرون فضلهم ويعتقدون قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، وقوله تركت فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي، ويعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب ينقطع منقطع إلا نسبي، كل صهر ينقطع منقطع إلا صهري، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف حق أهل بيته، ولكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي، ألا إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إن ولي الله وصالح المؤمنين، فمن كان منتسبا لأهل البيت نسبا ولكن عمله والعياذ بالله في الضلال والبدع وأحيانا الكفر، فليس انتسابه لأهل البيت بمانع من أن يكون مبتدعا، وإنما نعني بأئمة أهل البيت الأئمة المتقدمين ومن كان على طريقتهم من أتباعهم كعلي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وعلي زين العابدين رضي الله تعالى عنه ومحمد الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم ممن لهم الأيادي البيضاء في العلم وال يعني العمل الصالح، ومن خيرة الزهاد والعباد في التاريخ الإسلامي، ولا يزال في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يكون على الحق، أن أهل البيت لا يخلو يعني الحق منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثقل الثاني أهل بيته، فدل ذلك على أن إجماع أهل البيت إن ثبت بطريقة صحيحة هو حجة، لأن الحق لن يخرج عنهم بإذن الله، مثل إجماع الأمة ومثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يخرج الحق عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ثقلين ولن يفترق فلن يفترق العترة عن طريق عن كتاب الله عز وجل. لكن إن ثبت الإجماع من طريق أهل السنة، وهذا يعني عسير يعني إثباته جدا، فهذا ملخص لاعتقاد أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وقضية الإمامة كذلك، من الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة الخلفاء الراشدين ثم تكون ملكا بعد ذلك. الله أعلم، لكن هم المشهور نزل ذلك إليه، لكن الله أعلم بصحة ذلك، ما عندناش إحنا ثبت أنا ثابت في ذلك أو أنا لا أعلم ذلك. لا، دي موجودة في البخاري كثير، كثير من أهل السنة يذكرون علي وفاطمة عليهم السلام، ولكن كره المتأخرون من أهل العلم ذلك، خصوصا حين صار شعارا للرافضة والشيعة عموما. لكن هذه مسألة فيها سعة، يعني أقصد يعني لا يبدع في المخالفة. البخاري مليء بفاطمة عليها السلام كثير جدا، فاطمة أتت فاطمة عليها السلام هذا كثير، وذلك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم ويسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إفرادهم صار شعارا لأهل البدع. الأفضل أن يقال علي رضي الله عنه، لكن لا يبدع على ذلك، وكان تخصيصه بذلك، وإن كان كثير من أهل السنة يقولون ذلك. ابن القيم استعمل ذلك كثيرا وغيره، يقول كرم الله وجهه لأنه لم ينزل لصنم نفسه.